ثم الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا، فذكر عياض الحديث إلى أن قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يقفر أحد على أحد. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يقفر أحد على أحد. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله عز وجل بها عزا، ولا تواضع عبد لله إلا رفعه الله. هذا أيضا في فضيلة التواضع لله عز وجل، فإن التواضع يرفع صاحبه، لا يظنن الرجل أنه إذا تواضع فإن ذلك يعني ينزل مكانته، ولكنه إذا تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه الله. وآية ذلك أن الله عز وجل امتدح نبيه في أشرف المقامات بصفة العبودية والتذلل والخضوع والتواضع لله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فامتدح الله سبحانه وتعالى بوصف العبودية والتذلل والخضوع لله عز وجل والتواضع له في أشرف المقامات، فدل على أن الشرف إنما هو العلو والرفعة والعز إنما يكون في التواضع لله تبارك وتعالى. وإن كان هذا الرجل يقول في محبوبته: فلا تدعوني إلا بيا عزها، فإنه أشرف أسمائه. فكيف لا يفخر المؤمن بأنه عبد ذليل متواضع لله تبارك وتعالى. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فهذا حلف عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه شعب الإيمان جملة من النصوص عن السلف الصالح رضي الله عنهم في صفة التواضع، فقد روى بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني إن الناس في غفلة عن نوع من العبودية هو أعظم أنواع العبودية ألا وهو التواضع لله تبارك وتعالى. وعن عطاء بن السائب أن أبا البختري وأصحابه كانوا يعني كان إذا أثنى على أحد أثنى على أحد منهم، إذا انتبه رجل أو أثنى عليه ووجد عجبا في قلبه وتأثرا بهذا الثناء حنى ظهره وقال: خشعت لله خشعت لله. وأيضا روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزالي والكبرياء رجالي، فمن نازعني منهما شيئا عزته. العز إزالي والكبرياء رجالي، فمن نازعني منهما شيئا عزته. فالكبرياء والعزة لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى، وهذه هي الصفات التي لا يليق بالعبد أن يتصف بها، من صفات الله التي لا يجوز منازعته تبارك وتعالى فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل يتبختر يمشي في بردة قد أعجبته نفسه، أعجبته نفسه لأنه يلبس هذه الحلية وهذه هذه يعني الحلية وهذه الثياب، قد أعجبته نفسه ومشى يتبختر، خطف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فعجل الله له العقوبة وخطف به الأرض فهو في تسفل وفي تزلزل في أعماق الأرض إلى يوم القيامة. يعني معناها منذ أن فعل الله به ذلك إلى اليوم، وأن هذا في نفس هذه اللحظة التي نحن فيها والآن نعاني نفس هذا الرجل الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرد من شعره مترف شعره، إن خطف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وعن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل ضعيف الحديث ألا أخبركم بأهل الجنة، ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب متكبر أو مستكبر. فمدح أهل الجنة بالتواضع وجعل من صفات أهل النار الاستكبار والتواضع. وأيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتكبرون يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس، يعنوهم كل صغار، ثم يؤمر بهم إلى قصر في جهنم يقال له بولا، فيسحبون فيه ويسقون من طيلة الخبال من عصارة أهل النار. فكما أنه كان يتكبر في الدنيا يعاقب في الآخرة بنقيض فضله من هذا التكبر، هو تكبر يريد به العزة والرفعة، فعاقبه الله تبارك وتعالى بأنه يحشر حقيرا جليلا في أمثال الذر الهباء الذي يكون في الجو، الذر الدقيق جدا، لكن أو في صورة البشر، لكن في أمثال يعني الذري كما جاء في الرواية الأخرى: يأتي المتكبرون يوم القيامة مثل الذري في صور الرجال، يغشاهم أو يأتيهم الذل من كل مكان، يسلكون في نار الأنيار يسقون من طيلة الخبال عصارة أهل النار. وعن وأيضا روي في بعض الآثار: ما استكبر من أكل معه خادمه، يعني هذه علامات التواضع، ما استكبر يمضي الكبر، ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة تحت لبها، يعني ولي شؤون نفسه بنفسه، فإذا فهذا لا ينقصه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج من السوق فيشتري، وكان سالم رضي الله عنه ذهبه يشتري في الأسواق، وكان من أفضل أهل زمانه. فقيل لمالك: أتكره للرجل الفاضل أن يخرج إلى السوق فيشتري حوائجه فيحابى بفضله؟ هذه المسألة أشار إليها بعض العلماء، وهو أن الشخص المقتدى به أو الذي له فضل ظاهر في الناس، فضل بعض العلماء ألا يلي شراء حاجته بنفسه، لأنه إذا كان مشهورا بين الناس لذلك يعملون في البيع والشراء لأجل دينه، فكان علماء السلف يحتمل أن الأولى يعني يخافون أن يكون ذلك من الأكل بالدين، أنه لأجل أنه شيخ أو رجل له فضل أو كذا يجاملونه، فيكون هذه المجاملة بسبب دينه، فيكون ممن يأكل دينه، فكانوا يتحررون من ذلك. فسئل الإمام مالك: أتكره الرجل الفاضل أن يخرج إلى السوق فيشتري حوائجه فيحابى بفضله، يحاميه الناس بسبب فضله؟ فقال: لا، وما بأس بذلك، قد كان سالم يفعل ذلك. وقرأ مالك: يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فلأي شيء يمشون في الأسواق؟ وذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإنما كره ذلك للقاضي، يكره ذلك مثل القاضي، الشخص القاضي أن يتولى ذلك لنفسه خوف المحاباة، وربما أن يميل لأجله عن الحق إذا رفع إليه من حاله مكرما، يخشى أنه إذا جامله شخص ثم كان هذا الشخص في يوم من الأيام خصم في قضية، خصما في قضيته، فتتأثر نفسه بتلك المجاملة فيوحى به في الحق، فلأجل ذلك كره القاضي أن يلي شراء حياته بنفسه. أي نعم. وعن ابن الزبير قال في قوله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال: تبين الغابة والبول، يعني انظروا من أنتم وما أنتم وما يخرج منكم، انظروا تبين الغابة والبول. هذا أحد صور التدبر في هذه الآية العظيمة، وإلا فإنه لها تدبر فيها عظيمة جدا، خاصة في هذا الزمان الذي كشف فيه العلم والحديث، يعني آيات الله سبحانه وتعالى يعني براهين توحيده في خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هنا يقول ابن الزبير وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني سبيل الغابط والبول وترون ما أنتم حتى لا تتكبروا ولا يعني تغتروا بصوركم. أيضا وقال ابن الزبير لا ينبغي لمن خرج من مخرج البول مرتين أن يفقر. أيضا هذا فيه لغة طبعا. وعن محمد بن أبي الورد قال دون الفهم أغطية على القلوب قد حذبت الفهم الذنوب والتكبر على المؤمنين. هذا يقول محمد بن أبي الورد يقول إن الإنسان لا يفتح عليه في فهم آيات الله وتدبر آيات الله تبارك وتعالى مما يحول دون الفهم والبصيرة بآيات الله عز وجل أغطية تحول دون القلب ودون هذا الفهم تحجب الفهم ما هي قال الذنوب والتكبر على المؤمنين. فهذا يعني مما يحجب الإنسان عن الفهم. وتلا قوله تبارك وتعالى فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فجعل عقوبة الكبر فرق قلوبهم عن تدبر آيات الله تبارك وتعالى. وقال إبراهيم بن أدهم لا ينبغي للرجل أن يضع نفسه دون قدره ولا يرفع نفسه فوق قدره. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى من التواضع أن تقنع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك فضل عليه لدنياه. يعني تضع نفسك عند الشخص الذي أقل منك في الدنيا تتواضع عنده. لماذا؟ حتى لا يعني يحتلك يعني متفضلا عليه وتشعر في نفسك أنك أفضل عليه بسبب ما يؤتيك من الدنيا. فعند الفقير تواضع له. يقول وأن ترفع نفسك عند من هو فوقك في دنياه حتى تعلمه أنه ليس لدنياه فضل عليك. وقال ابن مسعود أو عن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود قال من خضع لغني ووضع له نفسه إعظاما له وطمعا فيما قبله ذهب ثلث مرؤته وشطر دينه. نصف دينه وثلث مرؤته يذهب. يعني أنك تعظم الغني لأجل غناه لأجل. حتى العلماء الذين أباحوا القيام للقادم قالوا إذا كان مثلا كبير السن كالأبوين مثلا أو إذا كان عالما تقوم له إعظاما دينه. هذا هؤلاء أقول يعني هم الصدق الذين يبيحون بغض النظر عن تحقيق المسألة. قال لكن لا تكن لغني لأجل غناه. لا تقل لأن هذه الدنيا لا ينبغي يعني تعظمها وإنما تعظم لأي الدين. بل سئل ابن المبارك عن التواضع فقال التكبر على الأغنياء. سئل عن التواضع قال التكبر على الأغنياء. طبعا هذا ليس على غيره لكن يعني لا يحمله الغنى من غيره وفقر نفسه على أن يتغلب وأن يخضع له لمجرد ذلك. نعم. وسئل الفضيل ابن عياض عن التواضع فقال يخضع للحق وينقاد له ويقبل الحق من كل من يسمعه منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان من اكبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك نفسك انت تامرني. هذا من اكبر الذنوب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك نفسك انت تامرني وما شابه ذلك من العبارات التي تقال في هذا الزمان في قول الرجل انا اتقي الله احسن منك. وغير ذلك من العبارات الفظة التي يتفوه بها بعض الناس في حين يعني وفي حين ينبغي للمؤمن ان يتبرا من حال من اذا قيل له اتقي الله اخذته العزه بالاذن. وعن يونس بن عبيد قال كنت اذاكر يوما عن الحسن التواضع. كان يتكلم الحسن ويذاكر التواضع. قال فالتفت الينا الشيخ فقال اتدرون ما التواضع؟ أن تخرج من بيتك حين تخرج فلا تلقى مسلما إلا رأيت أن له عليك الفضل. هذا هو التواضع أن لا تنظر للمسلمين بعين الاذراع والاحتقار لكنها تقع عينك إذا خرجت من بيتك على مسلم إلا وتحسب في نفسك أنه أفضل منك وأنه خير منك. قال تدون أن التواضع أن تخرج من بيتك حين تخرج فلا تلقى مسلما إلا رأيت أن له عليك الفضل. وذكر عند الحسن الزهد فقال بعضهم اللباس يعني الزهد يكون في الملابس وقال بعضهم المطعم وقال بعضهم كذا. فقال الحسن لست في شيء الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هذا أفضل مني. الذي إذا رأى أحدا يعني من المسلمين قال هذا أفضل مني. لماذا؟ هذا كلام ليس متكلفا هذه الحقيقة، لأنك قطعا لا تعرف عن هذا الشخص من الذنوب مثل ما تعرفه من نفسك. أنت على يقين من حال نفسك وتعرف ما اجتنيت من الذنوب والمعاصي والمآثم، ولا تعرف عن غيرك ما تعرفه من نفسك. فينبغي أن تنظر إلى جميع المسلمين كل منك أن هذا عند الله أفضل منك. هذه هي حقيقة التواضع. وحكت سيرة السلف بكثير من النماذج في ذلك. هذا أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. يعني ما لي ولهم أي نعم. وهذا يعني أيضا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: أحب الصالحين ولست منهم. الشافعي عبد المبارك الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره لم تجارته المعاصي وإن كنا توارث البضاعة. وهذا مالك ابن دينار رحمه الله تعالى يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، يعني أف لي يعني أنا لا أستحق أن أدرج فيهم. وقال بشر: غير مرة ما أعرف أحدا أقدر أن أقول إني أحسن عاقبة منهم. نضيف هذه إلى سابقتها، يعني هذا أيضا يدل في نفس المعنى، أنك لا تنظر إلى أحد المسلمين إلا ورأيت وحسيت أنه خير منك. أنت لا تقطع لكن تحسن أنه خير منك، عندك يقين بنفسك، يقينك بنفسك أنك المعاصي التي ارتكبتها تعرفها جيدا. فإذا نظرت لأحد المسلمين لا تنظر له بعين الحقارة، فربما يكون أفضل عند الله منك. أيضا الخواتيم المغيبة، الخواتيم المغيبة لا تدري كيف تكون العاقبة، واضح؟ فيجب أن تخاف أيضا على عاقبة نفسك، فإنما الأعمال بالخواتيم. وهذه الكلمة قول بشر: ما أعرف أحدا أقدر أن أقول أني أحسن عاقبة منهم. هل تستطيع أن تقول أنك حتى في الكافر لا تستطيع أن تقطع وتقول أنا أحسن عاقبة من هذا الكافر، ما لم تقيمها فتقول إلا أن أموت على الإسلام ويموت هو على الكفر. ربما يعني يقلب القلب ويترك العياذ بالله عن الإسلام والعياذ بالله من الردة، وربما يمتن الله سبحانه وتعالى يتفضل على هذا الكافر فيسلم فيحسن عاقبته. إذا الخواتيم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وعن مالك بن أنس قال عمر بن عبد العزيز لرجل، قال عمر سأل رجل فقال له: من سيد قومك؟ قال: أنا. قال: لو كنت كذلك لم تكنه. من سيد قومك؟ قال: أنا. قال: لو كنت كذلك لم تكنه، فإن السيد لا ينظر إلى قوم على أنه سيدهم وكبيرهم وعظيمهم. أي نعم. على أي الأحوال هذه جملة من الفوائد من شعب الإيمان الإمام المهدي رحمه الله تعالى في فضيلة التواضع. هذه القضية في الحقيقة لها نوع تعلق بالقضية التي نكملها. كنا من قبل قد شرعنا في مناقشة قضية الهدي الظاهر وبدعة تقسيم الدين إلى قشر وإلى يد كما يفعل بعض المعاصرين، وقطعنا شوطا في هذه القضية، لكن نلخص في مرور عابر ما تكلمنا عليه من قبل. فنقول إن هذه البدعة، بدعة تقسيم الدين إلى قشر وإلى لب، يتنادى بها فريقان من الناس. فريق من الطيبين المسلمين المخلصين يريدون الخيرات لكن يخطئون الطريق إليه أو يضلون الطريق إليه، فهم يريدون تقسيم الدين إلى قشر وإلى لب، يعني وجورة ومقر، وهدفهم من ذلك أن يهتموا باللب وبالقضايا العظيمة والكبيرة مع إهمال هذا الذي أسموه قشرة. أما الفريق، وهذا طبعا يعني هذا يعني يستطيع حفظ الظن لهؤلاء، أما الآخرون من الملاحدة وأعداء الدين فهم الذين يقسمون الدين إلى قشر وإلى رب وإلى مظاهر وجواهر وإلى منسوخ والراح. هؤلاء هدفهم قبيح، هم لا يريدون كما يريد الفريق الأول الاهتمام باللب أو بالقضايا الكبيرة، لكنهم يريدون تحطيم كل شيء، لكنها عملية التدرج واستدراج المسلمين في الانخلال من دينهم رويدا رويدا. هدف هذه العبارات وأمثالها خاصة في هذا الزمان وفي ظل المحنة التي نعيشها هو كما ذكرنا تزهيد الناس في التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الهدي الذي سولت لهم شياطينهم وطوعت لهم أنفسهم أن يسموه تطرفا وتذمتا ورجعية وتعصبا وإرهابا إلى آخره، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيما رجل بين الحين والآخر هذا الشعار المقدس، أي ليس الكلمة نقولها في بداية كلامنا ككلام نكرره دون أن نتمعن فيه ولا نتطرقه، إنما نعنيها ونقصد المعنى العظيم الذي ترمي إليه هذه الكلمة بل هذا الشعار المقدس خير من هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى كلمة تحفظ بدون معنى وتقال في بداية المجال، وما صدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة إلا كي تكون ميزانا بين هذا كل كلام نقوله وبين كل حاجة نريد قضاءها. فنحن نستحضر كلما رفعنا عقيدتنا بهذا الشعار الشعار المقدس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، انها تعني اننا نعتز بهذا الهدي واننا نستعني به على كل طريقة تقارنه او تنحرف عنه كائنا من كان ذلك الشخص الذي ينحرف ويحيد عنها. فالتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تلبية سواء ظاهر او باطن اصول فروع او سموها قشف ولغات او غير ذلك، التمسك بهذا كله ما هو الا مرآة تعكس ما يعمر قلوب متبعيه عليه الصلاة والسلام من حبه وتعزيمه وتوقيره. فما يتنادى به بعض هؤلاء المرجفين ما يعدو ان يكون جهلا بالشر او ضربا من العبث والتحلل من البعض الاخر او سوء نية وخبث طوية من هذا البعض الاخر. فموضوع القشر واللب والنص والروح والجوهر والمرأة هذه في الحقيقة تقاطير مبتدعة محدثة الآن يعرفها السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل هو شعار ومبدأ باطل أو ظاهره فيه الرحمة لبعض الناس وباطله من كفره العذاب. ومن أجل هذا التمويل وهذا التزيين انخدع به بعض الطيبين الذين ابتلعوا هذا الطعم واستحسنوه، بل صاروا يروجون لهم دون أن يدركوا أن هذا قناع نفاقي قبيح وانه من لحم قول العالمانيين من اعداء الدين الذين يتخذونه قنطره يهربون عليها من الالتزام بشعائر وشرائع الاسلام دون ان يقدس انتماؤهم اليه، يريدون ان يتحللوا من الدين دون ان يقدس انتماؤهم الى هذا الدين، فيعني ياتون بمثل هذه الشعارات. نقول كما ذكرنا من قبل نتوقف القضيه بالفعل عند حسن النيه من المسلمين المخلصين عند نبل ما اسموه قشرا لأجل التركيز على الانتمام ما دعوه ربا، لكنها عند المنافقين الحريصين على اقتناع الشجرة الإسلامية من جذورها هي مجرد مدخل لماذا؟ لأجل نبذ اللب والقشر معا، تماما كما يرفعون شعار الانتمام بروح النص وعدم الوقوف والجنون عند منطوقه. هذا كلام طيب وكلام لا بأس به إذا تعاطاه وطبقه الأسوياء، لكنه خطير غاية الخطورة إذا رفعه أصحاب العاهات الفكرية والنفسية والمشوهون عقديا. لماذا؟ لأن مقصودهم في الحقيقة ليس مسألة روح النص، مسألة إزهاق روح النص واستراح منطوقه ومفهومه أو توظيفه بعد تحريفه عن مواضعه لخدمة أهدافهم الخبيثة. هؤلاء يريدون دينا منسوخا كدين الكنيسة العاجزة المعدومة عن الحياة، يسمح لأتباعه بكل شيء مقابل أن يسمحوا هم لهم بالبقاء حيا حتى ولو على هامش الحياة محبوسا في الأقفاص الصدرية لا يترك أي بصمة على واقع الناس ومجتمعاتهم. إنهم في الحقيقة يريدون بهذا الشعار أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذكرنا من قبل تفسير قوله تعالى في صبر الرد على هذه البدعه والضلاله، وهو قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. قلنا ان السلم هنا معناه الاسلام، الاسلام ليس مقصود السلام كما يذهب الناس لكنه الاسلام، وهذا امر بالتزام جميع شرائع الاسلام لا تفرق بين شريعه وشريعه بين حكم وحكم، والمراد من السلم شعب الإسلام وكافة حال، يعني ادخلوا أيها المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في كل شعب الإيمان ولا تخلوا بشيء من أحكام هذا يعني الإسلام وهذا الإيمان. لفتنا سلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى ضرورة التميز في الظاهر والباطن عمن خالفنا في الدين. لكن تكلمنا من قبل على قضية القشرة هذه، وبينا أن القشرة كلام عام ما له حد محدود، سواء يعني واجتهدنا في أن نحاول أن نستخرج هذا المصطلح الدخيل وهذه القسمة الباطلة حدا معين، ما وجدنا لها حدا محدودا. فالقشرة مثلا إذا كنت أنت ترى أن اللحية أو بلاش اللحية، بعض الناس يرى العمامة أو القميص هذه القشور، البعض الآخر يرى أن القشور هي مثلا اللحية والحجاب، البعض الآخر سيرى القشور الصلاة والصيام قشور والحج قشور كما فعل مسيلمة الكذاب لما وضع عنهم الصلاة وقال لهم يعني ما بدع للسجود والركوع، واضح يعني وإيه، وإن الله لا يصنع بتعثير وجوهكم شيئا، اذكروا الله يعني في أي حال ما بدع للسجود والركوع وهذه المظاهر. فإذا الموضوع القشور لم يقف عند حد، لأننا نقبل كلامنا الآن فقط على مجرد قضايا من هذه الظاهر، لكن الزنادقة أول ملاحظة يريد أن يجعلوا كلمة القشور هذه قنطرة كما ذكرنا يخضروا بها على كل أحكام الإسلام بحيث ما يبقى منه غير الجانب الوجداني الذي يختزل ويحدث في الصدور وفي حنايا القلوب. ذكرنا من قبل أن القشرة حتى لو قبلنا تقسيم الدين إلى قشرة ولب، هل القشرة خلق الله عبثا أم أن لها؟ فإذا أنت تخيلت مثلا البطيخ بدون القشرة الخارجية، البرتقال بدون القشرة، أي شيء من هذه الثمرات التي يعلم الله أنها قشرة، هل القشرة خلقت بلا فائدة؟ يعني حتى إعمالا من القياد الذي ابتدعوه، ما في شك أن الله خلق القشرة لحكمة وهي المحافظة على المضمون. كذلك نفس الشيء إذا تم هذه الظاهرة قشرة فما هو عبث؟ ما هو عبث؟ هو وراءه حكمة عظيمة وهي المحافظة على ما بداخل هذا القشر وهذا يعني المضمون. أيضا ومن أجل ذلك نراهم يعني تطوع لهم شياطينهم وتطوع لهم أنفسهم أن يأتوا على مثلا الحجاب ويقولوا الحجاب هذا هي القشور، العفة لشيء في نفس المرأة ما له علاقة بالمناظر، فإذا خرجت المرأة يعني متغريبة بل بالمناظر القبيحة المعروفة على الشواطئ وفي هذه الأماكن، يقول المهم القلب مهم النية، أنا مقلب طاهر واضح ما يضرني هذا في شيء، هذه القشور. فالقضية أكثر من أن يقفز إلى أذهاننا أن موضوع القشر واللب يقف عند حد، هو يبحث حتى يعني يشمل أمور الدين كلها حتى شعائر الإسلام والهدي الظاهر. فهذه القشرة التي تحمل وتعبر عن الهوية الإسلامية متميزا هي ما أكمل علماؤنا رحمهم الله تعالى بالهدي الظاهر وأفاضوا في بيان خطر غلبان الشخصية المسلمة وتميزها. فما يشيع على أمثلة الناس من قولهم مثلا العبرة بالجوهر لا بالمظهر، هذا فيه مغالطة جسيمة وخداع كاذب. لماذا؟ لأن الجوهر لا ينفصل عن المظهر، والظواهر هي المعبرة عن المضامين، وأولى أن نستدل يعني بدل أن نستدل بقولهم العبرة بالجوهر لا بالمظهر أن نستدل بقولهم الإناء بما فيه ينبح، الإناء بما فيه ينبح. فالقضية مبدأ ليست قضية أمور شكلية أو مظهرية. وقد أكثر العلماء في مصنفتين من الكلام على مثلا قضية التشبه بالكفار وخطرها على الإيمان وخطرها على العقيدة، وفي ذلك كتاب رائع نتيجة الشيخ الأستاذ ابن تيمية وهو اعتبار الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فنحن نقول نحن بشر مألوثون، مألوث يعني مجموعة لما اجتاز، نحن بشر مألوثون، ومقتضى ذلك أن لنا مظهرا ماديا محسوسا، لسنا أرواحا لطيفة ولا أطيافا عابرة، وهذا المظهر كما ذكرنا شديد الارتباط بالجوهر. وقد جعلت الشريعة الإسلامية الحنيفية تميز الأمة الإسلامية في مظهرها عمن عداها من الأمم مقصدا أساسيا لها، بل إن كل أهل ملة ودين يحرصون على مظهرهم باعتبارهم معبرا عن خصائص هويتهم، وآية ذلك أنك ترى أتباع العقائد والديانات يجتهدون في التميز والاحتفاظ برؤيتهم تميزهم عن غيرهم وتترجم عن أذكارهم أو ترجم إلى عقيدتهم. فإن كنا كما نقول تماما لكم دين الكفار لكم دينكم ولنا دين، فنقول بهذا الاصطلاح الحادث مع شيء من التنزل لكم قشرتكم ولنا أيضا قشرتنا، لأن لابد لإنسان القشر لابد له من قشرة، فإن لم يعني يحمل قشرة وكبرة الله وكبرة المسلمين لابد أن يتغطى بقشرة يعني الكافرين. وهذا أوضح ما يكون، هذا الشعار لكم قشرتكم ولنا قشرتنا أوضح ما يكون عند عامة اليهود الذين يتميزون بكرامة بطاقيتهم ولحاهم وأزيائهم الدينية. وفي المتدينين من النصارى الذين يعلقون الصليب في السيخ والبوذيين وغيرهم، أليس هذا كله تميزا صادرا عن عقيدة ومعبرا عن الاعتزال بها؟ ألا ترى التاجر النصراني رغم أن الإشجار مثلا بالصليب أو بالصور التي يعلقونها ويذكرونها، ألا ترى أن رغم أنه ممكن تدفع بعض الزبائن المسلمين إلى عدم الشراء لكنها يتحدث ويبردها هذه المواهب سواء الصليب أو الوشم الذي يفعلونه أو الصور التي يعلقونها، أليس هذه كلها يعني تعبيرا عن اعتزازهم بهذه العقيدة وإصرارهم على التمسك بها؟ فإذا كانت هذه المواهب كالصليب وفقية اليهود وغير ذلك من شعائر الوثنيين هي تذهب الشيطان التي كتب بها أهل ولايته من أهل الضلال والكفران، فكيف لا نستمسك نحن بصبغة الرحمن التي حبانا وقال فيها عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أي نعم. فيلفت نظرنا أيضا إلى أهمية هذا الموضوع، ليس الموضوع بحجم الكثير الذي يتخيله بعض الناس، وإلا فلماذا يعني هم يقولون لا تشتغلوا بالمظاهر اشتغلوا بجوهر، لا تهتموا بالشكليات والقصور اهتموا باللب واضح والمضامين. نقول إذا لماذا أنتم تشغلون أنفسكم بمظهرنا؟ نحن ما ندعوهم ما نقول لهم التحوا ولا افعلوا، نحن يعني غايتنا في الأمر مجرد أن يرد بشكلك هذا يثور ويهيج ويقول المهم الجوهر، أنت قلت له ما قلت له شيء، أنت ما قلت له ولا دعوته، ومن حقك أن تدعوه بل من وليك أحيانا، ومع ذلك هو الذي يهتم بالمظهر في الحقيقة وهو الذي يعطيه هذا الحجم الكبير. لماذا؟ لماذا يعني تخطط أو تشن الحروب الاستراتيجية يعني على المظاهر الإسلامية؟ مظاهر إسلامية كثيرة كاللحية الحجاب غير ذلك من المظاهر، لماذا تشن عليه هذه الحروب المنظمة حتى إنه لتؤخذ من أجلها برلمانات وتصدر قرارات وتثور أزمات وتجيش الجيوش وترابط القوات؟ وأنا ونحن أصحاب الدولة كما يقول الشاعر أحرام على بلابله الدوح أو النوح، أحرام على بلابله الدوح النوح، حلال للطير من كل جنس، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب ريسي، هذه بلادنا وهذه ديارنا وهذا ديارنا، فما لكم تجزعون هذا الجزع؟ لماذا تهتمون بالمظاهر؟ نحن ما دعوناكم إليها أو افترضوا أننا لم ندعوكم إليها، لماذا تجزعون هكذا؟ فمن الذي يهتم بالمظهر؟ اتقوا الله يا هواة قليلا واخلعوا العار عن كل والشنارة. فهل كل هذا من اجل انها قصور؟ كلا، بل لانهم يدركون ما لهذه المظاهر من دلالة عميقة ويدركون انها يعني تعبير عن الصمود والثبات على الدين، تصدر المجتمع بصبغة غير التي يعني ترضي اعداء الله تبارك وتعالى. فمثل هذا التمسك بالشعائر الاسلاميه الاذان صلاه العيد صلاه الجماعه الدين الاسلامي، كل هذه عباره عن تعبيرات للتحدي يعني محاولات التزويد والتبيان، فهذه عباره عن طبعه توجه للمؤامره استلاب هويه هذه الامه كمقدمه لاذلالها ولاستعبادها. فمن يتخلى عن القشره الاسلاميه فيتغطى ولا بد بقشرة دخيلة مغايرة له، لماذا؟ أن كل لب لابد له من قشر يصونه ويحميه. فالسؤال الآن إذا كان لابد لنا من قشر، لماذا يرفضون قشرة الإسلام ويرحبون بقشرة غيره؟ لماذا يأكلون مثلا بالشمال ويحلقون اللحى ويلبسون النساء أزياء من لا خلاق لهن، ويلبس بعضهم ببعض البلاد القبعة ويلبسون الطيب والسجار وغير ذلك من المراهب القشريه التي يقتبسونها عن اعداء الله يعني تبارك وتعالى. لماذا؟ لانهم تخلوا عن قشره الاسلام ولا بد باللب من القشره، فاكتفوا بهذه القشره التي هي صبغه الشيطان. يقول بعض السلف يقول باعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي، يعني لا تعرضوا لها بالآراء والأهواء، اتركوا لها اتركوا الطريق، يعني سهلا ميسورا كي تمر السنة، لا تضعوا أمامها المتاريخ والعقبات كي تعرضوها عن المضي. باعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. نحن في مثل هذا الزمان هناك أناس يلقنون صناعة الشبهات، يلقنون صناعة الشبهات وضرب الأمثال، فيحلو لكثير من هؤلاء أن يتصدر لكل من يدعو أو يشتغل بالقضايا العملية أو الجانب الذي يسمونه جانب القشور والمظاهر، حتى بلغ الاستخفاف من بعضهم أنه استهزأ بأبواب فطرية. ألا تسمعون بأن الشيخ الآخر الذين يقلدون الخميني أشعر الله قبره عليه نارا، الخميني الذي كان يعني يذكر من العلماء علماء أهل السنة والجماعة ويقول علماء الحيض والنفاس، كررها بعض الخطباء ممن ينتسبون نورا إلى أهل السنة بنفس العبارة، يردون كلف طغوات ما لا يعود ولا يفهمون، فيدخلون من إخوانهم طلبة العلم والمشايخ فيقولون علماء الحيض والنفاس. هل قال بعض هؤلاء المشايخ وسمعته بنفسي في القاهرة منذ سنوات، قال متى تخرجون من فقه دورة المياه وفقه المراحيض سخرية بفقه الطهارة واستهزاء بفقه الطهارة، واضح؟ فيعني الموضوع قشر ولب لا يقف عند حد، ليس له بعض صدمته، فيؤدي الى التحلل تماما من يعني الدين كما ترون. حتى ان اظن الذي سماه ابوه احمد بهاء الدين في يوم من الايام قال يعني هؤلاء الامريكان صعدوا على القمر ونحن ما زلنا نناقش هل الربا بتاع البنوك حلال ام حرام، يعني هؤلاء يهتمون بالقشور في حين صعد هؤلاء الى القمر. فعباره كميته المطلوب منها التهوين من شان هذه القضايا، والنماذج طبعا يعني كثيره جدا ولا نقصد يعني حصرها، فهم ينكرون على من يتكلم في قضايا العلميه او القضايا العمليه او هذه الذي يسمونها قضايا قشريه، سواء جاء كلام هذا الشخص يعني ابتداء بدا يعلم الناس او جاء كلامه اجابه لسائل يسال، فيثيرون الدنيا ويقيمونها. هؤلاء يتكلمون في قضايا والمسلمون ينزحون والمسلمون كذا وكذا وكذا، وسيأتي الجواب على هذا كله إن شاء الله تعالى. يقولون ينبغي أن تتجه همة المسلمين الآن إلى الأمور الخطيرة والأمور الجليلة التي تهدد كيانهم، أما الاشتغال بالفقه وبالعلم وبالعقيدة وبتصحيح مسائل كل هذا اشتغال بما لا يجدي، وهذا تضييع للوقت. هيا نقيم أولا دولة الإسلام ثم بعد ذلك ننشغل بالعلم وغيره، إن لم يكن معك علم فماذا تفعل؟ لابد أن تتخذ موقفا إلى ستتخذ على رأس الجهل، كما يقول بعض الناس أنت سلفي سلف سلفية علم أم سلفية جهال؟ ما الذي يخالف سلفية العلم؟ سلفية الجهل، واضح؟ فالشاهد أن العلم يعني لا تثق بالعلم ظنا يا فتى، العلم لا يضلك أبدا بل يهديك ويبين لك يعني الطريق. أي نعم، فيعني يقولون شبهات فارغة ساقطة تلبس على الناس أمر دينها، وكما ذكرنا من قبل إن كان الكلام أحيانا يكون على قضايا يسيرة من أمور الهدي الظاهري لكنه ليس له خطام ولا زمام، سوف ينجر الكلام بعد ذلك بل ينجر بالفعل إلى كل أحكام الشريعة التي يتوافق أهواء الناس، بحيث لا يبقى مجال بعد ذلك إذا تواضعنا يعني تواضعنا على هذه المقولة وقبلناها، لا يبقى بعد ذلك مجال للدعوة إلى اجتناب الحرام أو تعظيم شعائر الدين، وتصبح الشريعة العودة في يد المنحرفين عن أحكامها. يعظم أحدهم ما يحتقره الآخر، ويحتقر الآخر ما يعظمه الأول، فاختاروا هذا المنهج وتداعياته قد يمتد زحفها في الطريق حتى يطال قضايا العقيدة والتوحيد، حتى تصبح هي أيضا من القشور التي تفرق يعني المسلمين. فماذا يبقى إذا من الإسلام إذا تهاونا إلى هذا الحد؟ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهوين بالمعاصي واحتقارها، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعد الشيطان بأن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كان رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال انس رضي الله عنه: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا رواه البخاري. وجاء تفسير الموبقات المهلكات في حديث سهل بن سعد مرفوعا، يقول عليه الصلاه والسلام فيه: اياكم ومحقرات الذنوب، فان مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادي فجاء ذا بعوض وجاء ذا بعوض، كما جاء في بعض الروايات: فحضر صنيع القوم، صنيع فعيل بمعنى مفعول، صنيع فعيل بمعنى مفعول، يعني ايه؟ الطعام الذي يصنع، الطعام الذي يصنع. فحضر صنيع القوم فماذا كيف يمضيون الطعام؟ هذا ياتي بعوض، هذا ياتي ببعر، هذا ياتي بكذا. فيقول: فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ماء ضل به مخزرهم، وان المحقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها اهلكته. ومعظم الدار من مستصغر الشرير. اخرجه الامام احمد بسند الحسن كما قال الحافظ. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشه اياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله صاحبا. وهذا صححه ابن حبان. وعن عبادة ابن قرص رضي الله عنه قال: إنكم لتأتون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فذكروا قول عبادة ابن قرص لمحمد بن سيرين فقطع، يعني قال ترى، وقال ابن سيرين: أرى جر الإذان منه، أرى جر الإذان منه، يعني من الموبقات لما جاء فيه من الوعيد الشديد والناس يعودونه من الصغائر لفرط جهلهم غير نورهم. نعم. فهذا نموذج من نماذج القضايا التي تضرب دائما، يضرب بها المثل الى اراد استهزاء بمن يستمسك بهذه الفرط، ما عندهم شيء يتذكرونه غير السواك والثوب القصير واللحيه وحمل كتب العلم الشرعي. فاظهر طرق هذه مكه ونكته شيء يضحكون به الناس، حتى ان بعض المستهترين قاموا بتمثيل مسرحية يسمونها إسلامية في إحدى الكليات منذ سنوات، وأتوا بشخص صورة الشخص الملتزم من هذه الظاهرة وهؤلاء الأسف ممن ينتمون للعمل الإسلامي، فأتوا واحد لابسين قميص قصير ومعه السواك والكتاب والنحلة والأمامة إلى آخره، وأتوا بنبض في صورة تماما كما يفعل الجماعة في الأفلام والمسرحيات السخرية من المشايخ وأهل الدين، حتى يكون الطالب النموذجي الذي يعني أدى به هذه المسرحية حضر هذا الملتزم وضح بالسواك، فأتى وقال: عنتر شاي سيفه، يعني يسخر من السواك، فقال: عم يحضر من الناس ينتسبون إلى الدين وإلى الدعوة الإسلامية. لماذا يكون عدم تنبيههم إلى خطورة هذا الأمر؟ هذا إن كان التنقص والاستهزاء من حيث كونه سنة للنبي عليه الصلاة والسلام فيخشى على فعل الكفر والردة والعياذ بالله، لأن الاستهزاء والسخرية لا عذر به للجهل، لا يوجد مثلهم يجهل تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تعظيم سنته، فمن فعل ذلك على سبيل الهزء والسخرية من حيث كونه سنة فهذا يخشى عليه الردة والعياذ بالله. فنأتي نموذج يسير ببعض هذه الأعمال التي دائما يضربون بها مثل الثوب القصير ويذكرون من أصحاب الثوب القصير. عن الشريف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تابع رجلا من سقيف حتى هرول في اثره، يعني راى رجلا من سقيف ثوبه طويلا، الازار ازاره كان طويلا، فماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ ظل يجري وراءه، ظل يتبعه حتى هرول حتى يدركه. تابع رجلا من سقيف حتى هرول في اثره حتى اخذ بثوبه فقال: ارفع ازارك. قال: فكشف الرجل عن ركبتيه، كشف ذلك، فقال: يا رسول الله اني احنف، تفك ركبتاك، احنف يعني في نوع من الحلف او اللي هو الميل في ساقين، كذلك الذي يكون عند الاطفال اللي عندهم الكساع او لين العظام، واضح؟ فقال: اني احنف تفك ركبتاك، فيعني يستحي ان يراه الناس على هذا المظهر يعني، فلذلك اطال ثوبه. فقال: يا رسول الله اني احنف وتفك ركبتاك، يعني تصطدمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله عز وجل حسن. قال: ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات. وعن عمرو بن فلان الأنصاري رضي الله عنه قال: بينما هو يمشي قد أسفل إذارة إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بموصية نفسه وهو يقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك. يعني الرسول لحقه وهو خلفه حتى أدركه وقد وضع يده على موصية إيه؟ موصيته، يعني وهو يقول هذا تواضعا لله، لأنه رأى شيء هو من علامة من علامات الكفر وهو إسفل الإذارة، فقال: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فقال عمرو: فقلت: يا رسول الله، إني رجل حامش الساقين، دقيق الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو، تحت ركبته بأربع أصابع، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. ثم رفعها ثم وضعها ثانية تحتها تحت الثانية، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. يعني إما أربع أصابع أو ثمانية. أيضا يعني من أعجب المواقف في ذلك موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا الموقف حصل معه في سياق مصيبة هي من أعظم المصائب التي تمر على الجبلة، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. كان عمر في أحرج لحظات حياة أي إنسان، وهي لحظة فيضان روحه وخروج روحه وانتقاله إلى الدار الآخرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: دخل شاب على عمر، يعني بعد دخول عمر رضي الله عنه، فجعل الشاب يثني عليه، لان هذه السنه انك اذا حضرت من اي قبيل حياته واشرف على الموت ان تثني عليه، تذكره باعمال الصالحه، لان التخويف والزجر لا ينفع، لان ما بقي متسع عليه. فاذا ركزت في الشخص المحترم تقول له: يا ويلك، كنت تفعل كذا، كنت تضيع كذا، كنت ترتكب كذا، هذا سيؤدي الى الخلود من رحمه الله، وان يموت هو سيء الظن بالله والعياذ بالله. والله يقول: انا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. لكن الآن هنا وقت رجاء، عليك أن تعظم رجاءه وتذكره بنصوص الرجاء في الكتاب والسنة، وتذكره بأعمال الصالحة، كنت تفعل كذا وكنت تفعل كذا، حتى يقبل على الله وهو حسن ظن بها. فجعل الشاب يثني على أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أراد الانصراف هذا الشاب، جعل رأى عمر ويدور إجاره، فعمر ذكر تخرج وفي حالة في سياق الموت، فرأى هذا الشاب يجد إزاره، فقال: يا ابن أخي، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنصى لثوبك. قال: فكان عبد الله يقول: يا عجبا لعمر، إن رأى حق الله عليه فلم يمنعه ما هو فيه أن تكلم به. وفي رواية: فلما أدبر إذا إزاره ومس الأرض قال: ردوا علي الغلام. وسبق أن ذكرنا لكم الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة، أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شعيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نحفي اللحى أو اللحية. وعن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم المسجد وقد وقر شاربه وجاب لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذا، يعني كثرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم إلى كثرة، كتب إلى كثرة يدعوه إلى الإسلام، وبعث بالكتاب عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، دفعه عبد الله إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كثرة، فلما قرأه كثرة مزقه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقه كل ممزق. وبعد أن شق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب باغان وهو على اليمن أن يبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاب رجلين جلدين يأتيان به، فبعث باغان قهرمانه هو بابويه، وكان كاتبا حاسبا مع رجل من الفرس، يعني أرسل اثنين والعياذ بالله حتى يقبضه على النبي عليه السلام ويحضره إلى هذا الخبيث كثرة لعنه الله. فجاء حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه وقد حلق لحاهما وأعفى شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما، التفت وكره أن تقع عينه عليهما، وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا بهذا، أمرنا بهذا ربنا، يعني كثرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن ربي أمرني بإرساء لحيتي وقص شاربي. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربكما الليلة، ساعة سلط عليه ابنه شيرويه فقتله فرجع حتى قدم على مالك على اي احوال. فليقدر هذا الذي يستهين من هذه الظاهره انه بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه امره بشيء من هذه الاشياء التي يسميها القوم قشورا. هل كان سيتجاسر ان يتقدم بين يديه او يرفع صوته معترضا عليه؟ فما في شك ان اي مسلم مؤمن حتما وبمقتضى ايمانه ولله بالله ربك وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سيقول له نعم وكرامه وسمعا وطاعه يا من ابديه بابي وامي. فكذلك ينبغي ان يفعل المسلم مع سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فهذا واجبنا مع سنته اذا لم ندرك نحبته ان نعظم ما عظم ونرفع ما رفع صلى الله عليه واله وسلم. الحقيقة نحتاج يعني قبل الاستطراد في نقل هذه الدنيا أن نقلب القضية على ونعكس القضية على هؤلاء المفترين الكذابين الذين يدعون إلى تقسيم الدين وكسر اللغات وبالذات الملاحدة الملاحقة لا نقول أهل الدين فإن الأمر معهم أسهل واضح، لكن نقول هؤلاء الذين يعني يقسمون هذه القسمة بهدف تحطيم الدين كله بحيث الصلاة تبقى قشور وصيام رمضان قشور، حتى وصل بعضهم ان قال الى ان موضوع العقد والشهود والزواج هذه سخافات بعض النساء المتحررات يعني من اولياء الله. قالت في يوم لان هذه المظاهر الجوفاء التي تقتل الانسانية وتهدر كرامة المرأة مهر وعقد وشهود اي سخافات الى اخر ما له جديد انتفاق. فهذا خطر هذه القسمة الخبيثة كما ذكرنا، وينبع خطرها انها لا حد محدود لها، مفيش تعريف معين للخشوع، الموضوع عايز كل واحد ممكن يعني يعتبر شيء قشر والاخر يعتبره لب، فبالتالي يتحطم الدين كله ويعني ينهار. فنقول ليست هذه القشوع بل هذه هي القشوع التي سنتكلم عنها الان. الدين كله لب لا قشور فيه، كله معالي لا تفاتف فيه، فهي في اصول وفروع فيه اهم ومهم، لكن لما دام الداخله في اطار الدين لا يجوز ابدا ان تسميها تفاتف او قصور او توافق او سكتات الى غير ذلك. فالقصور ليست سنه النبي عليه الصلاه والسلام وهديه، انما القصور ما احدثه الناس من القيم والاعراف والموازين الشكليه الجاذبه التي صارت تتحكم فيهم وتبتع بهم وصار يلقون لها كانها شرع منزل. وان جهد الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يودع لانقاذ هذه القشور وهذه الشكليات وهذه العادات الجوفاء. ومظاهرها كثيره في مجتمعنا فهي التي ينبغي ان نسميها قشورا وان نرسلها. فمنها مثلا ظاهره التطوس من الطاووس، يعني الطاووس معروف بخيلائه وكبره الشديد، مجبول على الكبر والخيلاء، دائما يحب الطاووس ان ينتفش ويفخر بمظهره. وبعض الطيور الاخرى اظن الديك الرومي دائما يحب ان يكون على مكان عالي مرتفع لان جبل عليه ايضا من الكبر. فنسميها ظاهره التطور، يعني التشبه بالطاووس في الكبر. فترى يعني بعض الناس ومنهم هؤلاء الذين يقولون قشور ولباب حتى من داخل الصف الاسلامي، ترى يعني يتالق ويتزين في مظهره ويفعل في نفسه اكثر مما تفعله الماشطه بعروسها، الشطوار والزيوت والشامبو والبلسم والمرآة واضح، وكل هذه الأشياء يتأنق من مظاهره بصورة وينسى بقى آلام المسلمين وجراح المسلمين ومذابح المسلمين. لماذا لا تتذكر مذابح المسلمين إلا فقط حينما تذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يوم ما تتذكرهاش لما تشوف آلام المرآة وتكوي ملابسك وتشتري فاكهة وتعمل رحلات وتتنزه وتتنعم هذا المعيش؟ لماذا تسير حياتك كلها بطريقه رتيبه؟ يعني في الصباح يخرج للعمل ام لا يخرج؟ قطعا يخرج للعمل او للدراسه ويقضي كل مآربه في الحياه ولا يتذكر ان المسلمين في حاله نذير عام وان النساء تذبح الا اذا عرض عليه تعالى احضر درس علم. المسلمون يقتلون ويذبحون، انتم تتكلمون في فقه، حياتك ما زالت تمشي، حالك ليس حال مجنون يتيه في المسير العام، حالات الدنياك كل شيء في الدنياك يسير على ما يرام. لماذا لا تتذكر مذابح المسلمين وألم المسلمين إلا فقط عند شرع الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيعني كما يتألق في مظهره وملابسه ويبلغ في ذلك الى حد الرعونة، الى حد الرعونة. نعم يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الاستكبار على الحق والاعلان، وغمط الناس يعني عدم انزالهم من الله، لان يرى في نفسه انه اعظم من هذا فيعني يتكبر عليه ويحاول ان يهينه بان ايه يضعه من قدره ويعامله باقل مما يستحق من المعامله. واضح؟ فهذا حد الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الله عز وجل يقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم. اي نعم. فنقول نعم. قال عليه الصلاة والسلام إن رجل لم نقول له إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمض الناس، أي ذبح الحق. ونعم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له شعر فليكرمه، وصح عنه أنه قال من كان له مال فليرى عليه أثره. ولما رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره قال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. لكن ليس الأمر بحيث يكون شعر الإنسان الشارب هو ذهب الشعر والرأس وتسريره عاكفا أمام المرآة حتى يكون هذا المضع صوره الشاغلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه ما مضى صح عنه أيضا أنه كان ينهى عن الإرفاه. الإرفاه والإرفاه هو كثرة التدهور والتنعم. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر نهى عن الترجل إلا جدا، عن تسريح الترجل إلا جدا، يعني يوم يوم لا يومين يوم وهكذا، يعني ما يواظب عليه كل فترة حيث تكون شغله الشاغل. وقال عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما البس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كثنتان فرط ومخيلة. وبين عليه الصلاة والسلام أن من علامات الحياء من الله والرغبة في الآخرة الإعراض عن زينة الدنيا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله تعالى حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وندبنا أيضا إلى التواضع في المظهر ووعدنا عليه الأجر والكرامة. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلم الإيمان شاء يلبسها. يعني حتى الإنسان لو كان عنده نفيسة جدا وجميلة جدا وغالية جدا ويمتنع عن لبسها أحيانا أو دائما بنية استحضار هذا الحديث وهذا الثواب تواضعا لله، تواضعا لله عز وجل، فإن الله يكافئه بأن يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. علمنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن قيمة الرجال بجوهرهم لا بمظهرهم. يعني نحن ما نقول هذا الكلام من أجل أن نقول الناس انكشوا شعركم ولبسوا الثياب القذرة أو تعمدوا لبس الثياب البالية أو ما كان عنده ثوب سليم فليمزقه وليصنع فيه الرقع، ما نقول هذا. لكن تذكروا الثياب الذي نتكلم فيه، الثياب الذي نتكلم فيه أن هؤلاء يشتغلون تماما بالمظاهر القشرية جوفاء ويعلون في ذلك إلى حد الرعونة ويمكنون على من يتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزدرون إخوانهم إذا كانوا أولا فقراء أو يتزهدون في لباسهم أو يلبسون ثياب المتواضعين المخلصين إلى ربهم تبارك وتعالى. فهذه هي قيم الإسلام وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا نعطي المظاهر هذا الحد الذي يتعوى هذه القشور التي ينبغي التحذير منها، لا يعني الأمور التي يعني يقصدون التنفير منها. فمما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيمة الرجال بجوهرهم لا بمظهرهم، بأعمالهم لا بأثمارهم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه لولي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبوال لو أقسم على الله لا أبره، وهذا في صحيح مسلم. رب أشعث أغبر يعني رب هذه يعني يعني ما أكثر ما تجد رجلا أشعث أغبر، ما هو يلبس ثياب النفيسة ولا كذا وكذا، بل شعره متفرق وعليه الأغبر من التراب، واضح. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبوال الذي تذهب في لقائه وفي دعوته إلى بيوتها، لا يرفع عن الأبواب، لكنه في نظر في زنزال الله سبحانه وتعالى وعند الله مكانه من أعظم أولياء الله، مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره، لأبر الله قسمه، وما رد قدر، لو حلف على الله أن يفعل الله هذا الشيء لأبر الله قسمه، يعني لعظم المكان عند الله. وهذا لماذا؟ ما يتزين بدينة الدين لا بدينة الدنيا، الخشوع والإخبار وتزيين البطن بالتقوى والذل لا بالضرورية الجوفاء. فهذه هي موازين الإسلام، ومن حاد عنها هو المنحرف وهو المتطرف عنها. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال، أراد أن يختبر موازين الصحابة أيضا ويعلمهم في نفس الوقت تصحيح هذه القيم والموازين، قال ما تعملون في هذا؟ كان رجلا جلبا قويا مفتول العضلات حتى الثياب والمظهر والرواق، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري جدير، حري ان خفض ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع. ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان خفض ان لا ينكح وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني الغني الأول. وهذا رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر ابن حرام، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهده رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون، إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون، يعني أننا نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع النباتات، ونحن حاضر المدينة، يعني نعد له ما يحتاج إليه يعني مما لا يجد هو فيه في البديل، واضح. يعني الواحد من الريف يجد هو واحد في المدينة بتاع الريف يأتي ببعض الهدايا لأهل المدينة من الموجودة هنا او بنفس الصورة، واضح. ولما دي يمشي اهل الحضر بيزودون كهدايا يعني ايه في مقابل ذلك امور مما ليس موجودا في السلف بشيء هناك. كان يقول عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل ان زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان ذليلا، كان ذليلا يعني قبيح الوجه، كان قبيح الوجه رضي الله تعالى عنه، وكان النبي يحبه حبا شديدا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه دون أن يراه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو لا يبالي، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضنه يقول من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، تجد سعري قليلا لأن أنا يعني دليل قبيح الوجه. قال إذا يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، يعني من العطل والبوار يعني تجارة دائرة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد. فهذه هي الموازين، لكن عند الله لست بكاسد، أو قال لكن عند الله عند الزوال. هذا أخرجه الإمام أحمد والبغوي والترمذي في الشمائل وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة. ففي هذا الحديث كيف يعني كان صلى الله عليه وسلم يواسي الفقراء، وكيف أنه لم يلتفت إلى صور الناس، لماذا؟ أن العبرة بالقلوب وبالأعمال وليس بهذه المظاهر الكاذبة. هكذا تعلم منهم أصحاب الذين هم أولو الألباب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن عبد الله بن شقيق قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا لنصرة، فأتاه رجل من أصحابه وهو شاعث الرأس مشعان، يعني متفرق الشعر مشعان يعني منتفش الشعر وتائب الشعر. قال مالي أراك مشعانا وأنت أمير، يعني أنت من الصحابة وأمير على الناس ورأسك المتفرق بهذه الصورة. قال كان ينهانا عن الإرساح، أصل الرفه أن الجمل يتعود أن كل يوم ينهى فيه إلى البئر ويارب الماء ويشرب كل يوم، هذا مصدر الرفه، فيعني جمل مرفه كل يوم يارب الإيه، فأخذ منها معنى الرفاهية والترفه يعني. فكان ينهانا عن الإرساح يعني كثرة التلاهم والاشتغال بهذه المظاهر. أي نعم. قلنا ما الإرساح؟ قال الترجل كل يوم، الترجل كل يوم، هذا رواه النسائي وصححه الألباني في الصحيح. طبعا الآن أنا أهتم بتخريج الأحاديث من ساعة ما رأيت الإخوة البريطانيين يعترضون جدا على أن يذكر الإنسان حديثا ولا يذكر تخريجه ولا صححه، فاتفقنا منهم ذلك أن ألا نتلخص بذلك. في طريق أخرى عن يزيد ابن هارون عن الجريري عن عبد الله بن جريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد ناقة له، فقال إني لم آتك زائرا وإنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك فيه علم. فرآه ساعدا فقال ما لي أراك ساعدا وأنت أمير البلد؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرسال، ورآه حافيا فقال ما لي أراك حافيا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا. هذا ربعين ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسله سعد قبل الوقعة القادسية رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميره، فدخل عليه. فطبعا رستم يعني أراد أن يظهر له الرياش والعظمة والمنتهى كي يذل الصحابة رضي الله عنه بهذا المرض، يعني نقول ما عندنا من الدنيا ومن المظاهر والنعيم وكذا. فزينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير تجهيز، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة، ووضع على رأسه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وجلس رستم على سرير من ذهب، ودخل مدعي بثياب صفيقة ثياب غليظة وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها. أراد يعني هو يقول أن يهله بالدنيا، فأراد رستم أراد ربعي رضي الله تعالى عنه أن يمكنه ذلك لا يرتاح، أن هذا كل هذا ما يسوي عندنا شيء، لا تربينا على أن هذه لا قيمة، ما لها أي قيمة هذه الأشياء. ماذا فعل؟ تعمد رضي الله عنه أن يركب الفرس ومعه الترس، فلم يزل راكبها حتى ذات بها على طرف البساط لحد طرف المسجد ومذات على المسجد حتى يبين ان ما لها فيما عندنا لا يهدون هذه المظالم، حتى دافع بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل وزائد من حرير، فربط الدابة على هذه الوسائل، واقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، يعني جلس الحرب. فقال له ضع سلاحك داخل على القائد، لابد ان يخلع السلاح. قال له ضع سلاحك، فقال اني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم ائذنوا لك. فماذا فعل؟ فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، يعني أنتم ترون أن تغيرون بدنياكم فهذه دنياكم، أخذ الرمح وظل يمزق يعني هذه النمارق والزرابي فخرق عامتها أفسدها عليه. فقال له ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج العباد او نخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله. هذه القضية ما الامور التافهة، المظهر والزينة والغنى والرياش، هذه ما لها ايه باعتبار من يريد الدار الاخرة. فكان يرضى حاضرا جند من جنود المسلمين يعرف لماذا خلق ولماذا يعيش ومن الذي كلفه بهذه الرسالة السريعة. هذه هي رسالة المسلم، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها أو إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام. وحصل موقف قريب، رواه ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة مثل بركة ماء أو حيرة ماء، وعمر على ناقة فنزل عنها وخلع كفيه ووضعهما على عاتقه واخذ بزمام ناقته، هذا عمر امير المؤمنين، واخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضه. فقال ابو عبيده: يا امير المؤمنين، اانت تفعل هذا؟ تخلع كفيك وتضعهما على عاتقك وتاخذ بزمام ناقتك وتقول بها المخاضه؟ ما يسرني ان اهل البلد يستشرفون، لان كانت قساوسه واقفين على ادوار بيت المقدس يشهدون هذا الموقف. ما يسرني، يعني كيف يا رب الان القساوسه والبطارقه وولاء النصارى وانت على هذه الهيئه امير المؤمنين يفعل هذا؟ فانظر الى رد فعل عمر. فقال عمر، وعمر هو الرجل الثالث في الاسلام، يعني ثاني افضل رجل طلعت عليه الشمس بعد الانبياء، فان افضل مخلوق من البشر طلعت عليه الشمس بعد الانبياء والمرسلين ابو بكر رضي الله عنه ويرضيه، الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن هل هناك من هو اعظم من هؤلاء حتى نتخذه قدوه ونتلقى منه المفاهيم والمواليد للناس والاشخاص والقيم؟ ماذا قال عمر لما قال له ابو عبيده: يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا؟ تخلع كفيك وتضعهما على عاتقك وتاخذ بهما بناقتك وتقول بها المخاضه؟ ما يسرني ان اهل البلد استشرفوه. فقال عمر: اولا، هذا اسم فعل مضارع بمعنى اتوسع واتضجر من هذه الكلمه، اولا لم يكن لا غيرك ابا عبيده جعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ابو عبيده طبعا من عشر المبشرين بالجنه وهو ممنوع من الامه رضي الله عنه. فقال: لو كان واحد غيرك قالها لجعلت نكالا عبره ولادبت تاديبا شديدا لامه محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الخلل في مقاليده ومواليده وحكمه على الامور. قال عمر: اولا لم يكن ذا غيرك ابا عبيده جعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم. انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما نطلب العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. هذا قانون خاص للامه المحمديه، فعمل هذا المعمل لماذا؟ هذه سنه الله من يكفر نعمه الله. الله الذي انزل هذا القران وقال: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، فيه ذكركم فيه رفعتكم وسألكم ونجدكم افلا تعقلون. فبعدما كانت الامه العرب كانوا اذل الامم واحقرها، فما رفعهم الله الا بهذا الدين. واضح؟ فاي امه اخرى اذا ولى الواقع يعينه، اذا تمسكت بدينها تقصرت، اذا تخلف عن دينها تقدمت وصار لها شان، الا امه الاسلام. اذا المسلمون بالذات تخلوا عن دينهم لابد ان يصيروا في ذيل الامم، لابد حتما، لانهم كفروا نعمه الله، لان الله شرفهم بما لم يشرف به امه من العالمين بالقران وبالاسلام وبسنه سيد الامام صلى الله عليه وسلم. فمن يكفر بنعمه الله يهينه الله. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام وفي غير مفاهيم الإسلام يعاقب بالمذلة والصغر. هذه الأمة تتمسك بالدين ترتقي، تتخلى عنه تعود إلى المؤخرة وإلى الزوج، بخلاف الأمة الأخرى كما رأينا مثلا أمة اليابانيين. اليابانيون لما تخلوا عن دينهم ترقوا وتقدموا. النصارى كذاب من يدعي ان الحضاره الغربيه حضاره نصرانيه، هذا كذب، لانهم ما ترقوا الا بعدما كفروا بالكنيسه وكفروا بالدين وعزلوها وحبسوها داخل جدران الكنائس كما هو معلوم، ورفعوا في الثوره الفرنسيه الشعار المعروف: اقتلوا اخر ملك او اشلقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس. واضح؟ فالخسيس او قسيس واحد ايضا اي من يريد القسيس الاول اخر قسيس وياخذ معاه ويخلوه بها اخر ملك. ايضا الشاهد، فما تلقى الغربيون الا بعدما طلقوا الدين وكفروا الدين تماما. المسلمون على العكس تماما، فمن الظلم ان يطبق هذا الوضع الغريب الان في بلاد الكفار وفي الغرب على المسلمين، فالمسلمون لن يرتحل حتما. ونقسم على هذا بالله عز وجل انه لا يمكن ابدا ان يصبح حالهم الا بالقران والسنه وبالاسلام. واضح؟ بخلاف غير الامم، فمن اراد العلم في غير هذا الدين كما قال عمر رضي الله عنه فلن يجني الا المذله، وفي رواية أنه قال يا أمير المؤمنين تلقاك الجلوس وما طريقة الشام وأنت على حالك هذه؟ فقال عمر إنا قوم أعزم الله بالإسلام فلم نبتغي العزة لغيره. فالعزة ليست بالمظهرية وبالشكليات يعني وبغير ذلك. دخل أعرابي رأس الهيئة على أحد الخلفاء فاقتحمته عينه، يعني كأن الخليفة لما رأى في منظر رأسه وثيابه البولية وكذا فكأنه استنقض اقتحمته عينه وظهر عليه أمارات التأثر بهذا. فعرق الأعرابي ذلك في وجهه فقال يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها. فأبنه قربا فإذا به نظره فصاحة في القول وبلاغة فجعله من خاصته، رجل مقدما في البلاغة والفصاحة فجعله من خاصته. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول مبينا أنه يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه ولا يهتز لهذه القيم التافهة والحقيرة والشكليات الكاذبة. هذا التشوش واضح، أن يحكم على الإنسان بملابسه بهذه الشكليات. يقول الشافعي رحمه الله تعالى علي ثياب لم يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بمثلها نفوس الورى كانت أعز وأكثر، وما ضر نصل السيف إخلاف ذنبه إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. يعني يقول العبرة بالجوهر لا بالمظهر، هذه هي القشور التي ينبغي ألا نهتم بها. يقول علي ثياب لو جمعتم ثيابي كلها وشفتم يعني كم تساوي ما تساوي فيه ملاليم، لو علي ثياب لم يباع جمعها بثلث مكان الثلث منهن أكثر، وفيهن نفس داخل هذه الثياب نفس أبية عظيمة، وفيهن نفس لو تقاس بمثلها بمثلها نفوس الورق لو قيست بكل النفوس الآخرين النفوس الخلق يعني كانت أعز وأكبر. هذا ليس كبرا، هذا من معرفة المرء نفسه، بل هذا قليل جدا في حق الشافعي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهن نفس لو تقاس بمثلها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاف ذنبه. هل السيف يضر إن الغنم الجلاف الغلاف من الجلد مثلا بيكون، لكن إذا كان السيف حاد ويقطع حيث ما وجهته فرع يقطع ويعني يحصد الرؤوس حصدا، هل يضر هذا السيف إذا كان حده عضدا حادا أن يكون الجلد الذي يوضع فيه باليا أو رفا أو قديما؟ هل يضره؟ فنفس الشيء العبرة بما في داخل هذه الثياب وليس في هذه المظاهر وهذه القشور. هذه القشور التي ينبغي أن ننبهر لمحاربتها وتصحيح مفاهيم الناس فيها. وما ضر نصل السيف إخلافهم به إذا كان عضدا حيث وجهته فراغ. وهذا الشاعر المخضرم العباس ابن مزداد أمه الخلساء الشعرة المعروفة، وهذا أدرك الجاهلية والإسلام وأكلم قبيل فتح مكة وكان من المؤلفة لقلوبهم. يقول ترى الرجل النحيف فسد به وفي أثوابه أسد نذير، ويعذبك الصرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الصرير، فما عظم الرجال لهم بفخر ولكن فخرهم كرم وخير، براق الطير أكثرها فراقا وأم الصقر مثلات النذور، ضعاف الطير أطولها جسوما ولم تطل البزاة ولا السكور، لقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن العظم البعير، يطرفه الصغير بكل وجه ويحبطه على الخف الجرير، وتضربه الجريدة بالهراوى فلا هي لديه ولا نكير، فإن أت في شراركم قليلا فإني في خياركم كثير. نفس المعنى أيضا لكن نشرح لكم ببساطة هذه الأبيات. يقول ترى الرجل النحيف فتزدريه، لأنه نحيف ومظهره يعني رق، وفي أثوابه أسد مذير، وفي أثوابه أسد مذير، المذير هو العقل العاقل الحازم، يقال مذر الرجل مذارة إذا اشتد قلبه وقويا. نعم، وفي أثوابه أسد مذير، ويعذبك الطرير فتبتليه. الطرير هو الشخص ذو المنظر والرواء والهيئة الحسن، ويعجبك الطرير ترى مظهره يعجبك فتبتليه، اختبره وتفتش وراءه وراء هذه الثياب وهذا المظهر، فيخلف ظنك الرجل الصريح، يطلع انسان تاني ويعلمك الصريح فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الصريح. فما عظم الرجال لهم بفخرهم ولكن فخرهم كرم وخيرهم. هذا هو الذي يفتخر به الرجال الكرام، ليس بالهيئة وبالعضلات وبالمظاهر لكن بالكرم وبالخير والخصال الجميل. بغاف الطير أكثرها فراخا، البغاف يعني الضعاف من الطير اللي هو الذي لا يستطيع أن يصطاد، يعني بغاف الطير أكثرها فراخا. وأم الصقر مقلاة نذور، أم الصقر مقلاة يعني اللي هي لا يعيش لها ولدا أو تضع واحدا فقط ثم لا تحمل بعد ذلك، نذور يعني قليل. ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور، والبزاة والصقور البازين والصقر أقوى. لقد عظم البعير بغير ضخم، الجمل ضخم يعني حجمه ضخم جدا، البعير والفيل، لقد عظم البعير بغير ضخم فلم يستن من عظم البعير. هل نفع البعير ان جسمه ضخم وان منظره ضخم؟ ها ماذا يحصل للبعير؟ يصغره الصغير بكل وزن، الطفل الصغير يتحكم بعقله لانه الانسان عنده عقل في هذا الجسم الضخم ويصغره، يصغره الصغير بكل وجه ويحبسه على الخف الجرير، يحبسه على الظل الجرير والحبس. وتضربه الوليدة بالهراوة يعني بالعصي، فلا غير لديه ولا نكير، فإن أكو في شراركم قليلا فإني في خياركم كثيرا كثيرا. هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى، كان الإمام النووي وهو من هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كان إذا رآه الرائي ظنه شيخا من فقراء سكان القرى فلا يأبه له ولا يخير إلى إليه، أن الإمام النووي هذا إنسان شيء يذكر، فإذا سمعه يبرر أو يقرر أو يحدث فغرفاه، فتح فاه من التعجب. هذا الرجل الذي رأيته قبل واحتقرته بسبب رغبة هيئته وتواضعه ومنظره البسيط، هو الذي يتكلم الآن هذا الكلام يحدث ويناظر ويقيم الحجج، فإذا رآه بعد ذلك في مجلس العلم فغرفاه وحملق بعينيه عجبا من هذه الأثمان أن تمتكف عن جوهر النبي وعبقرية النادرة في العلم والزهد والتقوى. ولا عجب، فالتراب مكمن الذهب، لا عجب فالتراب مكمن الذهب، ولكن الناس في كل زمان ومكان يغرهم حسن الهيئة وجمال الهندام، فإذا رأوا من هذه صفته وقروه وعظموه قبل أن يعرفوا ما وراء هذه البذة، وقد يكون فيها نخاع ضامر وفكر بائر وقلب حائر، ترون ذنوب المجد أن ثيابكم يلوح عليها حسنها وبسيطها، وليس العلا براعة ورداءها ولا جبة موشية وقميصها. ويقول الآخر ليس الجمال بمئذن، فاعلم وإن رديت بردا إن الجمال معاذل ومحاسن أو رغم مجدا. فهذا هو يعني هذه المقاييس التي غرسها الإسلام في نفوس أتباعه، هذه هي المقاييس وهذه هي يعني القيم والمواضيع، وهذا شأن عباد الله يعني الصالحين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفصل بعدما حكى عاقبة قارون وما كان عليه من المظهر والرياش والأموال، وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني كانت المفاتيح فقط تحملها عصبة من القوة وتكون ثقيلة عليهم، هذه مفاتيح الخزائن كما لا نتغيرها بالخزائن. لكن ماذا كانت عاقبة قارون؟ أهلكه الله تبارك وتعالى، فخسفنا به وبجانب الأرض، فخسفنا به وبجانب الأرض. في نهاية القصة يقول تبارك وتعالى مبينا العبرة والدرس من هذه القصة العظيمة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، كلمة تلك إشارة يعني إشارة تعظيم المتقين، تلك الدار الآخرة. أين ويعني فيها تنزيل الشيء الغيبي منزلة المشاهد والمحسوس، في الإشارة تلك الدار الآخرة، يعني تلك التي سمعت خبرها وبلغ توقفها هي الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قيل نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس، تلك الدار الآخرة عن الجنة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تأمل في الآية لم يقل تبارك وتعالى نجعلها الذين لا يعلون في الأرض ولا يسجدون، لكنه علقها بماذا؟ بالإرادة، نفى عنهم الإرادة، مجرد الإرادة، يعني أنهم أصلا لا يريدون فضلا عن أن يفسدوا أو يعلوا في الأرض، حتى مجرد الإرادة أو الميل بالقلب لا يعني يخطر على قلوبهم. ففي تعليق الموعد بترك إرادتهما لا بترك أنفسهما مزيد تحذير منهما، واضح؟ يعني معناه ان احنا يجب ايضا الا نغير العلو ولا الفساد في الارض، واضح؟ فمن فضلا عن ان نقع في العلو او الفساد تماما، كما قال عبد الله: ولا تركني الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. فعلق الوعيد بالركون، ركون الميل القلبي، مجرد الميل القلبي او مساعده الظالم، كما ادخل فيها بعض الخلف ان لو واحد ظالم امر فرغ منك ان تناوله دواء او قلما لا تعطيه اخذا لهذه الايه، لماذا؟ خشت ان يكتب بها الغل فتعينه على ظلمه. اي نعم. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يؤمنون علوا، انا علوا الغلبه والتسلط بسوء وتكبر على المسلمين، اي عملا بالمعروف وفضل عن سبيل الله تبارك وتعالى. ونتامل هنا قوله تبارك وتعالى: لا يؤمنون علوا في الارض ولا فسادا. فكرر لا، كرر لا إشارة إلى أن كل من العلو والفساد مقصود بالنفي، مش هما يكون حاجة واحد معطوف على بعض، لكن ده شيء ينبغي أن يوجد، وهذا أيضا ينبغي أن يراد. لا يريدون علوا ولا فسادا، ولا يريدون فسادا. قال عكرمة: العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند سلاطينها وملوكها، والفساد العمل بالمعاصي وأخذ المال بغير حق فيه. ويعني الناس على أقسام فيما يتعلق بهذه الصفات وهذه الصفات. فمن الناس من يريد علوا في الأرض وفساد، كالحكام الظلمة والفسق والفجرة، فهو يجمع بين أمرين: بين حب الرياسة ويعني حب التأبيد على الكرسي العصر، الكرسي الحكم والمملكة، لا يريد الاستفادة، فهذا هو شيء حب الرياسة والزعامة والتسلط والقهر والعلو، ويريد أيضا في نفس الوقت الفساد، أن من ينشر الفساد في خلق الله وإباحة المعاصي وتأثيرها على الناس. فهذا يريد العلو ويريد الفساد أيضا. قسم آخر يريد علوا ولا يريد فسادا، وتجد هذا أحيانا في بعض أهل الصلاح، يريد علو ورياسة ولكن لا يعمل عن المعاصي ولا يريد المعاصي، كما قال الشاعر: هلاك الناس من كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمن والنهي وحب السمع والطاعة.